الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الشهرة في الفتوى أو الشهرة الفتوائية، الكلام عن الشهرة الفتوائية في مقابل الشهرة الروائية، شهرة الحديث، شهرة الرواية، شهرة الخبر، وأيضا الشهرة العملية اللي مر علينا الكلام باختصار أنه عمل الأصحاب جابر لضعف السند، سموها شهرة عملية منجبر بعمل الأصحاب. فالشهرة تقسم إلى ثلاثة أقسام: شهرة فتوائية، الشهرة في الفتوى وهي محل الكلام الآن، لكن من أي حيثية؟ هذه النقطة مهمة، التفت لهذه النقطة. الكلام في الشهرة الفتوائية عند المصنف رحمه الله هنا في الحلقة الثالثة باعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات الوجداني، وسيلة من وسائل الإحراز الوجداني. يعني السؤال هكذا: هل الشهرة في الفتوى تعد من وسائل الإثبات الوجداني أم لا؟ كما كان الكلام في التواتر والإجماع، هل هي من وسائل الإحراز الوجداني التي تحرز لنا العلم بصدور الدليل من الشارع أم لا؟ هذه المنهجة في البحث تختلف كثيرا عن المتداول في كلمات القول، يعني في الرسائل للشيخ الأعظم الأنصاري أو في الكفاية للمحقق الخراساني. فكلام العلمين الشيخ الأنصاري والمحقق الخراساني في الرسائل وفي الكفاية منصب على هذه النقطة، وهي أن الشهرة الفتوائية، الشهرة في الفتوى، هل قام دليل شرعي على اعتبارها وحجيتها بالخصوص؟ يعني هل هي حجة تعبدا أم لا؟ فقد ذكر المحقق الخراساني رحمه الله في هذا البحث قائلا أنه مما قيل باعتباره بالخصوص. يعني شنو مما قيل باعتباره بالخصوص؟ يعني مما قيل بحجيته بالخصوص، يعني من باب الظنون الخاصة كخبر الثقة مثلا، خبر الواحد من الظنون الخاصة التي قام دليل قطعي على حجيتها واعتبارها. يعني هل تعبدنا الشارع، هل جعل الشهرة في الفتوى حجة أم لا، كما جعل خبر الثقة حجة؟ في مبحث حجية خبر الثقة يأتي الكلام أنه وسائل إثبات تعبدية، صح ولا لا؟ من وسائل الإثبات التعبدي وليس من وسائل الإحراز والإثبات الوجداني. فمما قيل باعتباره بالخصوص، يعني من باب الظن الخاص الذي قام دليل قطعي على حجيته، مما قيل باعتباره بالخصوص الشهرة في الفتوى، ولا يساعده دليل. استدل لذلك، نفس عبارة الآخود موجودة في كلمات الشيخ الأنصاري، وتوهم، توهم يقول هذا، وتوهم دلالة أدلة حجية خبر الواحد عليه بالفحوى من باب الأولوية والموافقة، مفهوم الموافقة، لكون الظن الذي تفيده أقوى مما يفيده الخبر فيه، هذا التوهم ما لا يخفى. ليش؟ ضرورة عدم دلالتها هذه الأدلة على حجة خبر الثقة، على كون مناط اعتبار الخبر شنو هو المناط إفادة الظن. يقول مو بالضرورة، هذا ضرورة عدم دلالتها على كون مناط اعتباره إفادته الظن، غايته تنقيح ذلك الظن، وهو لا يوجب إلا الظن بأن الشهرة أولى بالاعتبار من الخبر. هذه أولوية ظنية، أولوية ظنية ولا اعتبار بالظن. ليش؟ لما عرفنا من أن الشك في الحجية يساوق القطع بعدم الحجية، وأضعف من هذا التوهم توهم دلالة المشهورة، خذ بما اشتهر بين أصحابك المرفوعة أو المقبولة عليه. عرف شلون؟ هذا مختصر كلام المحقق الخراساني، مو بصدد التفصيل، احنا هو يعني من صفحة البحث في الكفاية، فقط أحببت أن أبين هذه النقطة حول المنهج في البحث. كما كان العنوان مختلف في مبحث الإجماع، فالقوم يبحثون عن الإجماع المنقول بخبر الواحد، صح ولا لا، ويمهدون لذلك بموضوع الإجماع المحصل ووجه كاشفة الإجماع، إجماع التشرفي، الإجماع الدخولي عند السيد المرتضى، الإجماع اللطفي عند الشيخ الطوسي، أو من باب الحدس القطعي برأي الإمام كما هو المعروف عند المتأخرين من أيام الشيخ الأعظم الأنصاري، أو بحساب الاحتمالات كما عند المصنف سيد الشهيد رحمه الله. فهناك كلامهم من هذه الحيثية، ما يقولوا لولا الحيثيات لبطلت الحكمة، أنه هل أدلة حجية خبر الواحد بعمومها وإطلاقها تشمل الإجماع المنقول مع أنه لم يقم عليه دليل بالخصوص أم لا؟ بينا أنه السيرة العقلائية هي عمدة الدليل على حجية خبر الواحد، وهذه السيرة العقلائية دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، وهو ما إذا كان الإخبار عن حس لا عن حدس، وفتوى الفقيه شنو؟ إخبار حدسي، إلا إذا ضممنا القرائن خرج الإجماع عن كونه إجماع منقول بخبر الواحد إلى كونه إجماع محصل، إجماع المحصل بحساب الاحتمالات يكون حجة، ولكنه خارج عن محل النزاع. احنا مش نزاعنا في حجية الإجماع المحصل البسيط، كلام القوم في حجية الإجماع المنقول، إجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة أم لا، لا دليل عليه بالخصوص من باب الظن الخاص الذي قام دليل قطع على حجيته واعتباره. لكن هكذا المحاولة عندهم، محاولة أنه أدلة حجية خبر الواحد بعموماتها بإطلاقاتها هل تشمل الإجماع المنقول أم لا، فإذا لا تشمله. ليش؟ لأن السيرة العقلائية هي عمدة حجية خبر الواحد، وهي ما إذا كان شنو؟ هاي السيرة الإخبار عن حس لا عن حس، إلا أن يضام رجعنا للموضوع من جديد. فالمنهج في البحث مختلفة. سيدنا الشهيد هنا في الحلقة الثالثة يتكلم عن الشهرة في الفتوى من هذه الحيثية، هل تعد من وسائل الإحراز الوجداني للدليل الشرعي، تلحق بالإجماع المحصل مثلا فتكون شنو من هذه الناحية حجة وجدانية لا حجة تعبدية، وكم فرق بين المطلبين. القوم يتكلمون هكذا مما قيل باعتباره، هذا رأي الشهيد الأول، ولهذا اللمعة دائما الشهرة الفتوائية المشهور، مما قيل باعتباره يعني بحجيته بالخصوص من باب الظن الخاص الشهرة في الفتوى. هذا سيشير إليه المصنف هنا في الحلقة الثالثة، لكن منهجية البحث عنده مختلفة من هذه الناحية، يبحث من هذه الحيثية، هل الشهرة في الفتوى، الشهرة الفتوائية، تعد وتعتبر من وسائل الإحراز الوجداني للدليل الشرعي أم لا؟ فيه تفصيل، الجواب فيه تفصيل. يعني في الجملة، قد تعد الشهرة في الفتوى من وسائل الإحراز الوجداني ضمن شروط معينة في هذه الحالة. إذا نرجع إلى عبارة الكتاب حتى نقرأ قبل ما ندخل بالتفاصيل، أعطيك يعني الهيكلية العامة للبحث والخلاصة. قال: وإذا حددنا الإجماع تحديدا كميا عدديا، وإذا حددنا الإجماع تحديدا كميا عدديا، وصلت لهذه العبارة، باتفاق مجموعة الفقهاء كان معنى الشهرة في الفتوى، خبر كان، تطابق الجزء الأكبر من هذه المجموعة. يعني يكون الإجماع بهذا التحديد الكم العددي معناه اتفاق أكثر الفقهاء المجمعين، اتفاق أكثر الفقهاء المجمعين على الحكم الشرعي، وكون هذا الحكم مشهورا. لكن راح نضيف بعد ذلك عند القدماء بشروط معينة، شروط المساعدة منها أن يكون إجماع عند القدماء من الأصحاب لا عند المتأخرين، شهرة عند القدماء. تطابق الجزء الأكبر يعني اتفاق أكثر الفقهاء، فتوى الجل إن أردت أن تعبر بعبارة ثانية، مرة يكون اتفاق الكل ومرة يكون شنو، فتوى الجل من الفقهاء. إما مع عدم وجود فكرة عن آراء الآخرين، هذا الكلام موجود في الرسائل لكن تختلف الصياغة، تختلف التعبير، يعني ما نعلم، نعرف أن هذا الحكم مشهور بين الفقهاء قدماء الأصحاب، ولا ندري بالنسبة إلى الطرف الآخر، إما مع عدم وجود فكرة عن آراء الآخرين، ما عندهم كتب مدونة، فتاوى مشتهرة مثلا، أو مع الظن بموافقتهم أيضا، لأن مو كل فقيه وصلتنا كتبه ومصنفاته ومدوناته الفقهية، فاحتمال أكو ظن أنه موافق لفتوى الجل من الفقهاء، أو مع العلم بخلافهم أحيانا، لكن هذا المخالف لا يعتد برأيه فقهيا. اذكر بعض يعني على عدد أصابع اليد الواحدة، مثلا بعض العلماء ممن يقول أو يفتي بالقياس وهو من علماء الإمامية، يقول هذا معروف من هو المخالف في المسألة لا يعتد به. فلذا إما مع عدم وجود فكرة عن الرأي الآخر، ما يقول الرأي الآخر هل يعني لم نطلع على فتواه ومخالف، مع عدم وجود فكرة عن رأيه وفتواه في المسألة المشهورة، أو مع الظن بموافقتهم أيضا، موافق لفتوى الجل من الفقهاء، لأن ماكو كتب مدونة راحت مثلا أو لم تصلنا فتوى، فنظن أنه موافق لفتوى الجل، أو لا له كتاب فقهي استدلالي أو فتاوى مجردة مثلا، له كتاب فتوائي، لكن معروف من هو هذا المخالف، هني بعد المستوى العلمي والفقهي بحسب الاحتمالات العوامل الموضوعية تتدخل. درجة هذا الفقيه ومكانته الفقهية إذا كان الشيخ المفيد، غير لما يكون مثلا يذكره، يعني هم يذكروا يعني مع احترامنا لكل علماء، مثلا ابن الجنيد مثلا يقولك لا يعتد بخلافه مثلا. زين زين، الشهرة بهذا المعنى. قال الآن نبغى نسمع رأي المصنف، هذا طبعا رأي السيد البروجردي والسيد الإمام وجمع من الأعلام، لكن الأسلوب مختلف، التعبير مختلف. إن شاء الله أقرأ لك من معتمد الأصول تقرير بحث السيد الإمام بقلم الشيخ فاضل اللنكراني رحمه الله. قال والشهرة بهذا المعنى قد تدخل في الإجماع بالتحديد الكيفي بعد، وتوجب إحراز الدليل، يعني تكون موجبة لإحراز الدليل الشرعي، إحراز وجداني، لكن بحساب الاحتمال على طريقة المصنف، وهو أمر يختلف من مورد إلى آخر. إذن الشهرة الفتوائية قد تكون من وسائل الإحراز الوجداني. إذن في الجملة، إذا ورد السؤال هل المصنف يرى أن الشهرة الفتوائية من وسائل الإحراز والإثبات الوجداني أم لا؟ نقول فيه تفصيل في الجملة، نعم يقول بذلك ضمن شروط معينة، الشهرة عند قدماء الأصحاب ونحو ذلك، كما أن إحراز البعض يعني على سبيل القضية المهملة التي هي في قوة الجزئية قدها تدخل ضمن الإجماع، إجماع المحصل حجة من وسائل إحراز الوجداني، كما أن إحراز البعض يعيق، يعني قد يعيق يكون حائل مانع عن الكشف القطعي للشهرة بدرجة تختلف تبعا لنوعية البعض. ذكرت لك أمثلة من بعض الأسماء الفقهاء. بعد الموقع العلمي والفقهي وخصوصيات أخرى، أهم هذه الخصوصيات سجلها عندك، ما مر علينا في الشروط المساعدة على كشف الإجماع شنو؟ أن تكون هذه الشهرة قدمائية، مصطلح الأغيول يعني شهرة قدماء الأصحاب لا شهرة المتأخرين. ما مر علينا في الشرط الأول من الشروط والعوامل المساعدة لكشف الإجماع عن الدليل الشرعي المعتبر، أن يكون الإجماع من قبل المتقدمين من فقهاء عصر الغيبة الذين يتصل عهدهم بعهد الرواة وحملة الحديث والمتشرعين المعاصرين للمعصومين، لأن هؤلاء الأقدمين قدماء الأصحاب هم الذين يمكن أن يكشفوا عن الارتكاز العام لدى طبقة الرواة، صح ولا لا؟ نعم. ومن هنا في معتمد الأصول في الأمر الرابع الشهرة في الفتوى، يعني هذا تقرير بحث السيد الإمام رحمه الله، المقرر شيخ اللنكراني يقول والظاهر حجية الشهرة الفتوائية إذا كانت، هذا ضمن شروط اللي ما شرحها السيد الشهيد هنا في الحلقات، إذا كانت الشهرة في الفتوى متحققة بين قدماء الأصحاب. طبعا هذا تبعا لأستاذه آية الله العظمى السيد حسين البروجردي على الله مقامه. إذا كانت الشهرة في الفتوى بين قدماء الأصحاب إلى زمن الشيخ أبي جعفر الطوسي قدس سره، يعني الشيخ الطوسي شيخ الطائفة. ليش حجة؟ قال لملاك حجية الإجماع فيها، ولهذا السيد الشهيد رحمه الله شدال قد تدخل ضمن شنو؟ ضمن الإجماع، يعني فيها نفس ملاك الإجماع، فتكون من وسائل الإحراز الوجداني للدليل الشرعي. لملاك حجية الإجماع فيها، فإنه إذا كانت الفتوى على حكم مشهورا بين الفقهاء الذين هم حملة علوم أهل البيت والأخبار المأثورة عنهم، بحيث كان خلافه شاذا نادرا يستكشف من ذلك، كان لا يفتون إلا بدليل، مر علينا هذا، يستكشف من ذلك يعني من كون الحكم مشهورا بين قدماء الأصحاب أن رأي المعصوم عليه السلام إنما هو مطابق له. السيد الشهيد بعد بعبقريته فلسف لنا هذا الموضوع بحساب الاحتمالات وتدخل العوامل الموضوعية والذاتية وإلى آخره، إذ لا يعتبر في هذا الكشف اتفاق الكل، بل يكفي فتوى الجل، فتوى المعظم من قدماء الأصحاب، ولكن ذلك إنما هو، لاحظ كلمة إنما ذات حصر، إنما هو إذا كانت الفتوى إذا كانت مشتهرة بين القدماء، يعني الكليني المفيد الصدوقين وأمثال هؤلاء الفقهاء إلى زمن الشيخ الطوسي. إذن فيه تفصيل، بعضهم يقول بعدم حجية الشهرة الفتوائية مطلقا، وبعضهم يقول بحجيتها مطلقا، مما قيل باعتبار هذا الشهيد الثاني، الشهيد الأول عفوا صاحب اللمعة. منهم من قال بالاعتبار، ومنهم من قال بعدم الاعتبار مطلقا، ومنهم من قال بالتفصيل. ما هو القول بالتفصيل؟ هو هذا، والقول بالتفصيل في الإجمالي كما ذكرنا أصدق الأقوال. هذا لكن مال فلسفة، هذا مال تحفة الحكيم محقق الأصل الصهاني رحمه الله، لما يتكلم عن العلم الإلهي يعبر عن فعل بالتجلي والعلم البسيط الإجمالي في عين الكشف التفصيلي. والقول بالتفصيل في الإجمالي كما ذكرنا أصدق الأقوال، يعني أنه سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء أزلا علما بسيطا إجماليا في عين الكشف التفصيلي قبل الإيجاد، يعلمها علما تفصيليا في عين وحدته الحقة المطلقة. ولكن ذلك إنما هو إذا كان الفتوى مشتهرا بين القدماء، لأن بناءهم في التأليف والتصنيف على ضبط الأصول المتلقات من الأئمة عليهم السلام، طبعا هذا نفس لابس البروجردي، من دون التعرض للتفريعيات، لأن من زمن الشيخ الطوسي بدأ الفقه التفريعي. أولئك كانوا شنهم؟ نفس الروايات مجردة عن الأسانيد، كما هو ديدن المتأخرين منهم، يعني من زمن الشيخ الطوسي. فالشهرة بين القدماء كإجماعهم حجة، لماذا؟ لوجود ملاك حجيته، حجية الإجماع في الشهرة الفتوائية، بس بهالمقدار. طبعا تراجع الموجز في أصول الفقه والوسيط والإرشاد العقول للشيخ جعفر السبحاني، هم من تلاميذ السيد الإمام، قرر البحث في تهذيب الأصول، نفس الكلام. وينقل عن السيد البروجردي رحمه الله هذه المقالة، أنه حكي عنه في مجلس الدرس أن هناك كما معتدا به من المسائل الفقهية والفتاوى لعلها تنيف على 90 مسألة ليس لها مدرك ومستند ودليل شرعي معتبر سوى اشتهارها بين الأصحاب، بحيث إذا حذفنا الشهرة الفتوائية عن عداد الأدلة غدت وأصبحت هذه المسائل والفتاوى فتاوى بلا دليل. وحتى السيد الخوي رحمه الله بعض تلامذتهم يعني الذين يقومون بالشهرة الفتوائية يتبعوا عليه هذا أحيانا في مقام البحث العلمي، وحتى السيد خوئي رحمه الله ممن لا يقول كما اشتهر عن بحجة الشهرة الفتوائية عمليا في الفقه قد يفتي بفتوى المشهور في المسألة بالحكم المشهور في المسألة علما. هذه النقطة المهمة علما. الفقيه لا يفتي إلا بدليل صلى الله علما أنه ليس هناك مدرك ومستند لهذا الحكم المشهور بين الفقهاء سوى كونه مشهورا سوى نفس الشهرة الفتوائية بين القدماء بهالمقدار. خارج الدرس أذكر لك بعض التفاصيل بس على أساس مراعاة وقت الدرس. إذن الكلام في الشهرة الفتوائية من هذه الحيثية وهي إذا حبيت تكتب هل هي من وسائل الإحراز الوجداني، هل هي من وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي أم لا، فيه تفصيلون. نقطة مهمة هذه هم من خارج الكتاب ومن خارج الدرس، وهي أن الشهرة في الفتوى على أساس قاعدة اللطف، هل فيها كاشفية عن دليل معتبر؟ لا، لا تتمتع بعنصر الكشف إلا على أساس حساب الاحتمالات وتراكم الظنون. الصور بهالمقدار المطلب بعد واضح، بقي تطبيق العبارة. أثناء التطبيق هم قد نشير إلى بعض الفوائد. قال الشهرة، يعني الشهرة في الفتوى والشهرة الفتوائية مقابل شنو؟ مقابل الشهرة الروائية. الشهرة الروائية هذه تدخل في باب المرجحات، مقبولة عمر بن حنظلة، إذا كان الخبران مشهورين تعارض مستقر، رواية تقول بأن الارتماس في شهر رمضان من المفطرات كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الأكل، الشرب، النساء، الارتماس في الماء. ورواية موثقة معتبرة تقول يعني في رجل ارتمس في نهار شهر رمضان متعمدا لا شيء عليه ولكن لا يعودن. هنا إذا كان التعارض تعارضا مستقرا ننتقل إلى الأخبار العلاجية بعد الأصل الأولي. الأصل الأولي مقتضى القاعدة الدليلان إذا تعارضا تساقطا، لكن مقتضى الأخبار العلاجية التي عمدتها مقبولة عمر بن حضر شنه؟ إعمال المرجحات المنصوصة. وقد اشتهر بين الأصحاب قديما وحديثا أن الشهرة أقوى المرجحات، فأرسلها صاحب الجواهر كما يقول السيد عبد العزيز السبزواري في تهذيب الأصول، أرسلها رسالة المسلمات. يقولون هكذا الشهرة في الفتوى ليست حجة في نفسها ولكنها من المرجحات. شهرة أحد الخبرين، شهرة أحد الخبرين إذا كان التعارض مستقرا فحينئذ الشهرة أول وأقوى المرجحات. كثيرا هذا في استدلالات الشيخ الفاضل اللنكراني تقرأه في الشرح على تحرير الوسيلة، تفصيل الشريعة بالنسبة إلى كتاب الحج موسوعة 5 مجلدات أو غير ذلك، دائما في كتاب الصوم. كثيرا ما إذا رأى بنظره هو كفقيه أن التعارض مستقر يقول والشهرة أقوى المرجحات، أول المرجحات. وهذا ما عن الشيخ الأعظم الأنصاري أيضا في الرسائل، وهو المشهور بين الفقهاء أنه ترجيح إحدى الروايتين. طبعا المصنف هنا يشير إشارة عابرة، قال كلمة الشهرة هي بمعنى الذيوع والوضوح لغة، أولا نتكلم لغة ثم اصطلاحا عند الأصوليين. إذا حبيت تضيف إلى هذه العبارة كلمة الشهرة بمعنى الضيوع والوضوح لغتان، تقول فالمشهور هو الواضح المعروف، نص عبارة الشيخ الأنصاري في الرسائل. فالمشهور شنو معنى لغتان؟ هو الواضح المعروف، ومنه شهر فلان سيفه، شهر فلان سيفه الآن اصطلاحا في علم الأصول، وتضاف في علم الأصول إلى الحديث يعني الرواية، يقولوا الشهرة الروائية، شهرة أحد الخبرين. وين نبحث عنها هذه إن شاء الله؟ في كتاب التعارض، بحث التعارض، أنه عند المشهور من الأصوليين تكون شهرة أحد الخبرين من المرجحات، يؤخذ بالمجمع عليه بين أصحابه ويترك الشاذ النادر الذي ليس بمشهور، خذ بما اشتهر بين أصحابك. هذا وين؟ هذا في ترجيح إحدى الروايتين. طبعا هذا هو المشهور أنه من باب الترجيح الذي عليه الشيخ الأنصاري. أما المحقق الخراساني يقول لا، من باب تمييز الحجة عن اللا حجة. أم هذا رأي السيد الخوي السيد الشهيد؟ المعروف أنه من باب الترجيح، يعني كلا الخبرين فيه حجة اقتضائية، حجة شأنية، أنه حجة لولا المانع، لولا المانع، وإلا كل من الخبرين في ذاته يقتضي الحجية. لكن هل تصل هذه الحجية الاقتضائية إلى الفعلية، من الشأنية إلى الفعلية؟ نعم، لولا المانع، لولا المانع. بعضهم يقول لا، من باب فقط شنو؟ تمييز الحجة عن لا حجة. سيأتي التفصيل بإذن الله تعالى في بحث التعارض. وتضاف الشهرة في علم الأصول إلى الحديث، إذن الشهرة الروائية ليست هي الآن محل الكلام، ولكن السيد رحمه الله أيضا سيفصل شيئا ما في المقام. وتضاف في علم الأصول إلى الحديث، يقولوا شهرة روائية، شهرة الخبر تارة، وتضاف تارة أخرى إلى الفتوى، نقول شهرة الفتوائية أو شهرة في الفتوى. احنا كلامنا الآن وين بالذات؟ عن الشهرة في الفتوى، هل هي من وسائل الإحراز الوجداني أم لا؟ الآن يبدأ بالشهرة الروائية فيقول ويراد بالشهرة في الحديث، يعني الرواية مشهورة. لكن التفت لهذه، مش أن الرواية مشهورة ولو مع فتوى الأصحاب على خلافها، هذا ما ينفع، لازم يكون شهرة روائية قد أفتوا بمضمونها وعلى طبقها. أما لو كانت مشهورة وأعرضوا عنها، كلما زادت الرواية صحة زادت بالإعراض وهنا. صلى الله، سيأتي في الخبر الواحد تفصيل أكثر. ويراد بالشهرة في الحديث تعدد رواة الحديث بدرجة دون التواتر، لأن التواتر في اليقين، هذه استفاضة مثلا فهي لا تفيد القطع واليقين. ويراد بالشهرة في الفتوى، طبعا لما نقول لا تفيد اليقين، إذن كلامنا وين؟ كلامنا في وسائل الإحراز الوجداني. نعم، خبر مستفيض، هذا حجة عقلائية أمضاها الشارع، ما بي إشكال. لكن هل تندرج حينئذ ضمن وسائل الإحراز الوجداني ولا التعبدي؟ احنا مش كلامنا في وسائل الإحراز التعبدي، كلامنا في وسائل الإحراز الوجداني، يعني يقين القط حجة، هذا البحث. ويراد بالشهرة في الفتوى انتشار الفتوى المعينة، يعني كون الحكم مشهورا بين الفقهاء خصوصا القدماء. ويراد بالشهرة في الفتوى انتشار الفتوى المعينة بين الفقهاء بعد، وشيوعها، شيوع الفتوى، لكن بدرجة دون الإجماع. ولهذا نعبرت فتوى الجل مقابل اتفاق الكل الذي هو الإجماع. الآن يبدأ بالشهرة الروائية فيقول ونحن إذا حددنا التواتر تعددنا تحديدا كيفيا بالتعدد الواصل إلى درجة موجبة للعلم. متى ما وجد العلم؟ العلم حجة ذاتية، هذا صح ولا لا؟ لحجية العلم، حجية القصد. فلذا من جديد أضيف هذه العبارة في كلمات الآغايون هكذا يقولون: المسألة مسألة أجرية، من كلمة أجر باللغة الفارسية، يعني شنو؟ يعني قضية شرطية. متى ما أفادت الشهرة العلم، متى ما أفادت العلم فالعلم حجة، فالقطع حجة، يعني ما على رأس ريشة الشهرة فتوعية. متى ما وجد العلم العلم حجة، وإذا لم تفد العلم فليست بحجة. عاد يبقى الكلام الآن، إذا ليست حجة وجدانا، ليست من وزن الإحراز الوجداني، فهل قام دليل قطعي على حجيتها واعتبارها شرعا؟ هل تعبر الشرع بها أم لا؟ عاد المحقق الخراسان يقول: دون إثباته خرط القتادة. وطبعا هذه الكلمة فيها تفاسير كثيرة عند الشراح، والأقرب تفسيرها هكذا حينما قال: نعم، بناء على حجية الخبر ببناء العقلاء لا يبعد دعوى عدم اختصاص بناء العقلاء على حجية الخبر، بل على حجية كل أمارة. لاحظ لفظة كل، كل أمارة مفيدة للظن، يعني القياس مفيد للظن، مفيد، لكن دون إثبات ذلك خرط القتاد أن نقول كل شهرة فتوائية حجة، وكل أمارة مفيدة للظن حجة، دون إثباته خرط القتاد. نعم، في الجملة في بعض الموارد بحساب الاحتمالات يمكن أن تكون الشهرة حجة بملاك الإجماع أم لا، في الجملة، وهذا الدليل أخص من المدعى. المدعى التفت، المدعى أنه كل شهرة فتوائية هي حجة، هل نقول بذلك؟ نقول بالتفصيل: في بعض الموارد، في بعض الموارد قد تفيد العلم. نرجع الآن لعبارة الكتاب، قال: ونحن إذا حددنا التواتر تحديدا كيفيا. بس الآن هذا البيان يتعلق بالشهرة الروائية، بالتعدد الواصل إلى درجة موجبة للعلم، ولو بمعنى يشمل الإطمئنان، فسوف لا لا لا لا لاحظ كلمة لا، لا تتجاوز الشهرة في الحديث التي فرض فيها أن تكون دون التواتر درجة، لا تتجاوز شنو؟ لا تتجاوز الظن. والأصل في الظن عدم الحجية، كل ما شك في حجيته فالأصل، إلا أن يقوم دليل قطعي. والخبر الظني، يعني الرواية المظنونة، خبر ظني، والخبر الظني ليس من وسائل الإحراز الوجداني للدليل الشرعي، بل يحتاج ثبوت حجيته إلى التعبد الشرعي، أن الشارع مثلا جعل الخبر مثلا حجة تعبدا لا وجدانا، وهذا خارج عن محل النزاع الآن، كما يأتي إن شاء الله وين في حجية خبر الواحد. وإذا حددنا الإجماع، الآن الكلام عن الشهرة في الفتوى الذي هو بيت القصيد، وإذا حددنا الإجماع تحديدا كيفيا بتعدد المفتين إلى درجة موجبة للعلم، ولو بمعنى يشمل الإطمئنان الذي هو علم عرفان يقال علم عادي، فسوف لا تتجاوز الشهرة في الفتوى التي فرض فيها أن تكون دون الإجماع، لا تتجاوز درجة الظن، أو دون الإجماع درجة، فسوف لا تتجاوز الشهرة في الفتوى الظن بالدليل الشرعي. وهل الظن حجة؟ إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وهو الظن ليس كافيا، يعني ليس حجة مؤتمرة، ما لم يقم دليل، يعني بالخصوص مما قيل بحجيته بالخصوص، يعني بغض النظر الخاص، ما لم يقم دليل، لو حبيت تكتب بالخصوص يعني بغض النظر الخاص، ما لم يقم دليل على التعبد بحجيته يعني واعتباره، تكتب ولو امضاء مثلا حجة خبر الواحد عمدة الأدلة سيرة العقلائية المنضاة شرعا. أما هذه أما هي المهمة في البحث اللي السيد الشهيد التفت واحد يسألك سؤال، لماذا أدخل السيد الشهيد رحمه الله في الحلقة الثالثة الشهرة في الفتوى ضمن وسائل الإحراز الوجداني؟ تقدر تجاوب على هالسؤال؟ لماذا أدرجها ضمن وسائل إحراز الوجداني؟ الجواب هنا، هذا الجواب من قوله وإذا، وإذا حددنا الإجماع تحديدا كميا عدديا باتفاق مجموعة الفقهاء كان معنى الشهرة في الفتوى هو شنه تطابق الجزء الأكبر، يعني فتوى الجل تطابق الجزء الأكبر يعني اتفاق، اتفاق الجل من الفقهاء، تطابق الجزء الأكبر من هذه المجموعة من الفقهاء خصوصا المتقدمين قدماء الأصحاب. إما مع عدم وجود فكرة عن آراء الآخرين بينا لعدم اشتهار فتاواهم، أو مع الظن بموافقتهم أيضا، أو حتى مع العلم بخلافهم، لكن ممن لا يعتد بخلافه في المسألة المشهور حكمها بين قدماء الأصحاب. فالجواب الآن فتوى أصولية من المصنف، رأي المصنف هذا وفاقا للسيد البروجردي والسيد الإمام صح لو لا، لملاك لوجود ملاك الإجماع في الشهرة الفتوائية حينئذ. قال والشهرة بهذا المعنى قد، حط عليها خط هذه ودائرة، قد قد تدخل في الإجماع. إذا دخلت في الإجماع أهلا وسهلا، إجماع محصل صح لو لا، حجة من وسائل إحراز الوجداني. والشهرة بهذا المعنى قد تدخل في الإجماع، ليش قلنا فيه تفصيل؟ لأن الشهرة بالمعنى الأول إذا حدد الإجماع تحديد كيفي بتعدد المفتين إلى درجة موجبة للعلم فهي لا توجب أقل من الإجماع درجة، فتحتاج إلى دليل على حجيتها ولو تعبدا. أما هنا لو حددنا الإجماع تحديد كمي عددي بهذا المعنى فالشهرة بهذا المعنى قد تدخل في الإجماع بالتحديد الكيفي المتقدم وعوامل موضوعية إلى آخره، وشهرة القدماء الشروط المساعدة، اكتب راجع الشروط المساعدة على كشف الإجماع بعد. وتوجب إحراز الدليل الشرعي، إذا أوجبت إحراز الدليل الشرعي وجدانا بحساب الاحتمال فهل هي حجة أم لا؟ نعم. لكن التفت لهذه الكلام ليس كبرويا، كبرويا نعم قد تدخل، المشكلة دائما وين؟ صغرويا، أنه قد يختلف من مورد إلى آخر، وهو قد يختلف من مورد إلى آخر. إذن قضية شرطية إذا أفادت العلم فبها ونعمت، كما أن إحراز البعض، عفوا كما أن إحراز مخالفة البعض، كما إذا كان الكليني والمفيد والطوسي والصدوق مثلا بعد من يخالفوا في المسألة بعد مشكلة صار. كما أن إحراز مخالفة البعض قد، لو يقول أفضل، قد يعيق عن الكشف القطعي للشهرة بدرجة تختلف تبعا لنوعية هذا البعض من الفقهاء، يعني قدماء الأصحاب أمثال الكليني والصدوق والمفيد والطوسي والسيد المرتضى، بعد تبعا لنوعية هذا البعض وموقعه الفقهي والعلمي ومكانته العلمية بين الأصحاب، ولخصوصيات أخرى اللي أنا قلت أهمها شنه، كون الحكم مشهورا بين قدماء الأصحاب للمتأخرين. أضيف لك إضافة مهمة من هنا، تعرف طبعا السيد البروجردي في هذه الموارد لما يعلق على العروة الوثقى في موارد الشهرة الفتوائية القدمائية ايش يكتب؟ على الأحوط لزوما، على الأحوط وجوبا. فإذا لم يفتي الفقيه في موارد الشهرة الفتوائية القدمائية ماذا يصنع؟ لا أقل أنه شنه؟ هذه احد موارد الاحتياط. واحد يقول لي ليش يقولوا على الاحوط؟ لا يلغي يفتي صريحا. بابا يميل على المسألة. هذه احد اسباب ومبررات كون الفقيه في بعض الموارد يقول على الاحوط وجوبا، لان الحكم حتى سيد الخوي، لان الحكم مشتهر بين قدماء الاصحاب ويصعب المخالفة في بعض الموارد بتتبع الفقيه للخصوصيات في هذه المسألة، فيقول المشهور كذا وهو الأحوط. هذا من جهة مقتضى القاعدة الأولية، هل أن الشهرة في الفتوى تندرج ضمن الإجماع أم لا؟ فيه تفصيلون، قد تدخل ضمن الإجماع إذا كان الحكم مشهورا بين قدماء الأصحاب. إلى هنا انتهى. يقول السيد رحمه الله ثم إن في الشهرة في الفتوى بحثا آخر في حجيتها الشرعية تعبدا، هذه تعبدا حط عليها خط ودائرة، هل كلامنا عن حجية الشهرة الفتوائية تعبدا أم وجدانا؟ فلذا تعبدا قال، وهذا خارج عن محل الكلام وإنما يدخل في قسم الدليل غير الشرعي. هذه في قسم الدليل غير الشرعي محتارين الشراح في بيانها، بعضهم يقول لا المفروض يقول دليل شرعي والتعبدي، أنا أقول لا، العبارة كما هي عن السيد رحمه الله. مثلا الشيخ باقر الأيرواني يقول لعل المناسب وإنما يدخل في وسائل الإثبات التعبدي، نقول لا، مع احترامنا الكبير والفائق لإفاداته وشرحه على الحلقة الثالثة، تدخل ضمن الدليل غير الشرعي. لماذا؟ إذا حبيت تكتب، لأن مختلفين كثير في تفسير هذه العبارة. ليش؟ لأن الشهرة في الفتوى قضية حدسية ليست آية ولا رواية. صلى الله، هل هي آية؟ لا، رواية لا، فتوى الفقيه، فتوى قدماء الأصحاب، يعني كالإجماع، دليل لبي، دليل غير شرعي. الإجماع صلى الله دليل غير شرعي يستكشف به الدليل الشرعي، والشهرة من هذا القبيل، إذن ليست آية ولا رواية، فحينئذ كما عبر سيدنا الشهيد رحمه الله وإنما يدخل في قسم الدليل غير الشرعي لعدم كون الشهرة آية ولا رواية. هذا تمام الكلام بحمد الله عن الشهرة في الفتوى أو الشهرة الفتوائية، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.